ما حال حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ صحيح ثابت من ظروف متعددة ذكرها الحافظ بن حجر سين آخر فتح الباري، وذكرها الحافظ بن حجر أيضا في النكت الضراب على مقدمة ابن الصلاح في الكلام على المعلم. ماذا؟ والذي نتكلم عليه وأنه معلم وحديث أبي هريرة، ولكنه قد جاء عن صحابة آخرين. حديث أبي هريرة يعله الإمام البخاري ويقول: لا أدري أسمع موسى بن عقبة من سهيل ابن أبي صالح أم لم يسمع. هذا أمر. أمر آخر أنه ساق بسنده إلى من طريق موسى بن إسماعيل عن وهيب ابن خالد عن عون بن عبد الله، ظاهر عون بن عبد الله، وكذا قوله عن من قول بعض ماذا أتباع التابعين، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي هريرة، بل هو حديث معل. أما حديث كفارة المجلس فأحاديث متكاثرة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة، وفي رواية: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار.